لا تلومونا على ان نبطش. نحن دي صنعتنا وعندنا حنان عليها، انما احنا بننتقم من اللي عملوه في الايه، من اللي عملوه في الدنيا. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، يعني ليسوا بدعا فيما فعلوه، لان سبقهم برضو امم عملت في رسولهم اللي عملوه ده، وقوم فرعون عملوا في الرسول اللي هو رايح يخلص بني اسرائيل وعملوا فيه اللي بينعمل. ولقد فتنا قبلهم، والفتنة هي الاختبار، والفتنة لا تزم لذاتها وانما تزم لنتيجتها، زي الامتحان، ما الامتحان ما يزمش انما يزمه من اللي حيسقط بقى، انما المذاكر ينبسط قوي لما يجي الامتحان ويجاوب كده ويطلع الاول ومش عارف ايه. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، كريم على الله الذي ارسله، ومن كرامته انه جعله كريما له، كريم لا يكلمه كده من وراء حجاب، يعني دي برضو ايه منزله. ليه؟ قال لك لانه سيتعرض مش لفساد خلقي ولا فساد اجتماعي، ده فساد عقدي في قمه العقيده. هيلاقي واحد يدعي انه اله، يعني يبقى يدعي اله ده عايز ايه بقى؟ ده عايز يجيب له رسول بقى يطمنه على انه. ولذلك قبل ما يديله الايات عشان يروح يعملها مع فرعون ليثبت معجزته، قال له اعملها قدامي، ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال له عصاي، بالله مش عصايا دي الياء زائده برضه؟ طب ما تلك بيمينك يا موسى كان يقول ايه؟ عصا. طب هيقول عصا يا ربنا مش عارف انها عصا؟ يا ربنا بيقنسه بالكلام، زي انت ما تروح كده عند صديقك وتلاقي ولد صغير كده في ايده برتقاله تقول ايه دي؟ تقول ايه؟ انت بتقنسه بس عايز تكلمه. وإذن سيدنا موسى بقى ايه؟ يعني زودها شوية. قال له عصايا أتوكأ عليها، قال له وإحنا كده تعمل بها ايه؟ وأهش بها على غنمي أم لا أزودها أوي؟ قال له ولي فيها مآرب أخرى، لا كملها يا موسى. عرف إنه زودها أوي، يعني الكلام مش على قد الله. قال له ألقها يا موسى. انت بتقول عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى، ما كملهاش. طبعا لما العلماء قال لك المآرب ايه نوعها بقى؟ قعدوا يتشيروا المآرب. قال لك يا اخي هو ماشي في الطريق الشمس جت وما في الظل، يروح عامل العصايا كده ونشر عليها التوب ويقعد تحتها. معاه متاع عايز يشيله، ما يقدرش يشيله كده، يقوم يروح علقه في العصايا كده ويروح عامله. يبقى مآرب كتيرة. الحق سبحانه وتعالى قال له هذه مهمتها معك، إنما دي لها مهمة عندنا ثانية، ألقها يا موسى. ألقاها موسى فإذا هي فأوجس في نفسه خيفة، أو الإعجاب كله في قوله سبحانه فأوجس إيه خيفة، لان كل يخاف منه دليل على ان العصا صحيح بقت حيه. لو كانوا زي السحره الساحر يلقي العصا ويخيل للناس انها ايه حيه وهو يراها عصا، انما دي حاجه اقول لهم. قال له خذها ولا تخف. ولذلك المستشرقين لما يقول لك يا اخوان كرر مساله موسى كذا مره في القران، فمره واحده كفايه ايه يعني اخذيه، ده مرة واحدة عشان يجعل التدريب قدامه، عشان يثق بأنها لما يردها إلى فرد، وإنما لما تروح ويبقى يعملها عنده ما يكونش عنده وثوق في ذلك. هذا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. يبقى لما روح عليه وبعدين طب وبعدين المرة الثانية فين؟ قال لك يا أخي مش واحد فرعون وقال له أنا جئتك بآية ومش عارف إيه الآية؟ قال له كده، قال له هو قاعد في المجلس أهو ولما العصايه طلعت ثعبان ولا حاجه. طب وبعد ما قالوا لا الحكايه مش على كده، احنا نجيب لك السحره بقى وتقعد بقى في يوم المعلوم ويوم المشهود ويوم الزينه ويوم اللي مش عارف ايه عشان بقى السحره كلهم يجتمعوا مش كويس. يبقى عملها ثلاث مرات في ايه؟ لحكم مختلفه. المرات الاولى عشان يعمل دور بهله على العمليه ولا يخافش، المرة الثانية يقنع فرعون بالحكاية. المرة الثالثة قالوا لا ده احنا نجيب لك السحرة بقى كلهم وندعوهم من كل البلاد ايه وعشان ايه تعمل العملية قدامه لان يمكن يجوا يغلبوك في الحكاية ايه في الحكاية دي. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله. ساعة ما تقول ادي الي يفهم ان لك امانة عندهم وانت لا تطلبها. مش ادي لي يعني ايه يعني اعطيني اعطيني ايه صدقة تأدوا الي حقي. طب هو يؤدوا اليه ايه؟ قال له لان بني اسرائيل كانوا معذبين عندهم فهو جاي هنا علشان بس ايه يخلص بني اسرائيل من العذاب المهين. يبقى كلامه مع فرعون زائد على التشريع اللي جاي لموسى عند بني اسرائيل ده دي عملية ايه تانية بده يثبت له معجزة عشان يعرف انه من عند ربنا ويديله ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية علامة. يبقى اذا سيدنا موسى عمل العملية عشان يسحب مين يسحب بني اسرائيل. ليه متعدين الاضطهاد؟ لان الفراعنة غلبهم الهكسوس ودخلوا عليهم بلادهم وكان بدل ما يسمى الملك بتاعهم فرعون سموه ملك. ولذلك تجد من اعجاز القرآن حين يتكلم الحق عن فراعين مصر يتكلم عنهم بانهم فراعنة فراعنة فراعنة الا في فترة واحدة من الزمن ما جابش سيرة فرعون فترة يوسف وقال الملك اخدي ملوك الاكسس بقى مش الفراعنة. لما جم بنو اسرائيل ساعد ملوك الاكسس فلما جم وخرجوا ملوك الاكسس بقى مين عدوهم؟ الاسرائيليين اللي ساعدوا. فقعدوا بقى ايه يذبحون ابنائهم ويستحيون ايه يستحيون نساءهم. يبقى جاي موسى علشان يخلصهم من العذاب الايه من العذاب المهين اللي بيقول عليهم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين مأمون على رسالتي من الله أؤديها كما يأتي كما يجب أن يكون الأداء وأن لا تعلوا على الله. اوعوا تفهموا أن المعركة الآن بيني وبينكم أنت لما تعمل كده بتعلو مش على موسى على رسول من قبل الله. وإذا اعتديت على رسول من قبل الله يبقى إيه تبقى أنت أكنك بتعتدي على مين على أعلى من موسى. المسألة مش بيني وبينكم. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. سلطان يعني حجة حجة اللي هي إيه إن أنتم نابغين في السحر حجلكم جئت لكم بأشياء من جنس السحر ولكنها ليست من نوعه لأن جنس السحر سحر للأعين سحروا أعين الناس واسترهبوهم ويخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. ولذلك شوف بقى لما جيت السحرة كلهم جابوهم من البلاد عشان يتكتلوا في رد مسألة موسى موسى قال لهم انتوا هتلقوا الاول ولا انا القي؟ بل القوا علشان يماثل اللافه. فلما لقوا رمى العصا لقفت ايه لما لقفت الحبال ماذا قال السحرة عشان تفهم بقى الفرق بين السحر وبين معجزة معجزة موسى. الله لا الحكاية مش بتاعة السحر دي لان الساحر يرى الشيء على حقيقته والمسحور هو اللي يراه منه. اما هم شافوا غير كده قوي قالوا لا ده مسألة تانية دي قوي. قاموا سجدوا سجدوا لموسى يعني معلم عنهم لا بل الله قالوا هم الشغل السحر دي بقى بجاء من ايه من جاء من فوق. واني عزت بربي وربكم من ايه طب استعاذ بالله من ايه من انهم يعذبوه انهم يرجموه

يبقى الحق سبحانه وتعالى طلاقات قدرته الافعال تنفعل لمراده لا لذات تكوينها. تنفعل لمراد الله لا لذات ايه؟ ولذلك هتيجي برضه قصه ثانيه تيجي بعدين. وان لم تؤمنوني بما اقول تصدقوني فيما اقول فلا اقل من ان تعتزلوني وتسيبوني في حالي. ابعدوا عني لا علي مش عايز لا منكم لا تساعدوني ولا بس ما تاذونيش. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. هؤلاء قوم ايه؟ ان هؤلاء ايه؟ فدعا ربه ان هؤلاء قوم ايه؟ مجرمون. فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون. يبقى اداله ايه؟ حقنة وقاية بالعلم بالشيء. مش خلى القوم يتبعون مفاجأة لهم لان المفاجأة قد تنشر الخصم. هم قال لك ده هو قال له عليها من الاول انت هتسر وهم هيجوا ايه؟ يعني ان حصلت يبقى عنده استعداد انهم ايه؟ اخويا اللي شجعه على انه ايه؟ كلا لان ربنا يقول ليش اسري ومتبعون وبعد ذلك يبعين لك وبعدين يخزر. مش ممكن تحصل الحكايه دي. الله. اذا كل ناقه فيها ايه؟ فيها سمه القدرات المطلقه اللي تعمل ايه؟ في حوادث الاشياء كلها وتنقل الشيء الى الايه؟ الى الضد. فاسري بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا. الله. اذن كلمة تضرب البعثات البحر ما جاتش. في القصص كلها بتيجي ايه؟ اضرب بعثات ما جاتش هنا خالص. هم قال لك انه القصص مش بيتكرر الا للقطة واحدة. تخيل اليك ان القصة متكررة. انما القصة بتخدم فكرة واحدة. وما تجيبش بقى الحكاية من اولها وتسودها وتقول كذا كذا لا. اهي ما جاتش سلك البحر. انما قول الله اترك البحر رهوا. رهوا يعني ايه؟ رهى ينهو رهوا مثل اللهم صل على سيدنا محمد. عدا يعدو عدوى. عدا يعدو تجاوز المكان بالجر. ورهوا يرده خليك ساكن. اترك البحر رهوا اي ساكنا كما ايه؟ كما حصل بالضرب العصرة. يبقى كان اكيد. شوف احنا عمالين بنجيب المعاني عشان نوصلها دليل على ان القرآن بيدينا لقطة ونفك الخصة. كأن موسى حينما ضرب البحر انفلق كل فرق كالثوب العظيم وبين فيها طريق ايه بس. فلما نجا موسى فكر البشر يعمل ايه؟ قال لك اضرب البحر خليه يعود الى الاستفراق عشان ما يجدش فرعون ايه سبيل الى ان يتبعني. ربنا قال له لا اترك البحر ساكنا على ما هو عليه. يبقى دي عملها ببشرية موسى. بشرية موسى قالت ايه؟ نضرب الايه؟ البحر ثاني؟ قال له هو ربنا قال لك اضربه ثاني؟ فربنا قال لك بس اضربه اول. هتتصرف انت بقى اترك البحر رهوا. دي ما بهاش غضب على موسى. ليه؟ لان مين بيصوب له؟ ربه. وهو لما ربنا يصوب له ده بيبقى عظمه قوي ان ربنا اللي بيصوب له ايه؟ ومن ينقل لها تصويب الله لرسله حين يخطئون في شيء اجتهاد لم يرد فيها حكم. زي النبي يقول لما تحرم ما احل الله له؟ الله. طب مين اللي قال لنا ان ربنا قال لمحمد كده؟ ده محمد اللي قال. يبقى قال على حكايه ربنا بايه؟ بيقول له لا ما يذكرش صح. عفى الله عنك لما اذنت له. لكن بيمر اولاده. الله. يبقى المسألة بتاعت الرسول ده اوعى تظن انه هيديك ذاتية بقى تتحكم ببشريتك. سيبني بقدرتي. ولا دخل. فلما موسى اراد ان يضرب البحر عشان يعود الى السيولة. ربنا قال له لا شد ايدك. اترك البحر رهوا اي ساكنا. وفي رهو برضه معناها فجوة. فيه فجوة. ليه؟ لاني اريد ان فرعون يغتر بالطريق اليابس ويجي وراك. فلما يجي وراك يبقى هو في اخر انت طلعت على البر الثالث وهو يبقى ايه لسه داخل. لما يوصل للاخر اخلي البحر يعود الى سيولته فيغرق. يبقى انجيت واهلكت بالشيء الواحد. ادي طلاقة الايه؟ ادي طلاقة القدرة. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. يبقى ربنا عارف الموضوع كله.

والبلاء والاختيار مش مجموع في ذاته انما يجمع بنتائجه. اما الامتحانات اللي بيعملها دي اسمها ايه؟ بلاء واختبار. انما هل يتجمع كلها؟ لا، يجمعها من رسب. انما اللي نجح كده وكده كويس كده ما يجمعها. نعم. ان هؤلاء لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن ان هؤلاء اللي هم من بقى. قال لك لو قريت التوراه والتلمود لا تجد فيها كلاما عن اليوم الاخر، مع ان اليوم الاخر عنصر قوي من عناصر الايمان، انما هم عندهم يمر على حسن. وحتى لم تمسنا النار الا اياما معدوده، وبعدين تنتفع عنا ومش عارف ايه بتاع الحاجات دي. نحن ابناء الله واحباؤه. الله، هم ايه المساله دي برضه بقى تنشك؟ هل دي منهم ولا بيعود الى الكلام على الذين ينكرون الايه؟ ينكرون البعث في عمومه، سواء كانوا هم ولا ان هي الا موتتنا الايه؟ الاولى. موتتنا الاولى اللي يعني ايه؟ في موت له معنيين. الموت الاول هو ان يوجد بعد عدم، فكأن العدم موت، لكننا كلنا كنا عدم، وبعدين ربنا خلق عدم وجمع. كنتم امواتا يعني ايه؟ في عدم فاحياكم. طيب، وبعد ما احيانا بعدين نموت تاني وبعدين يحييكم. يبقى اذا نحن الا الموتة الاولى يعني ايه؟ ما حسبوش الاولى اولا، يعني مش هنموت الا الموتة بس. ده ايه الموتة اللي بعدها بعث؟ ما فيش موتة بعدها بعث، تنتهي بايه؟ هي موتة وانتهت الايه؟ وانتهت القصة. يعني ما فيش بعث جديد وحياة تانية وبتاع وحاجة دي. وما نحن بمنشرين، يعني مش مبعوثين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إن كنت عندكم صدق ايتوا بمين؟ بقى عشان ايه؟ تبقى مش آيات غايبة بقى. ده تبقى آيات مشهد، وآيات المشهد ليست إيمانا. ما حدش يقول أنا أؤمن الآن أنني قاعد في مجلس الشيخ سليمان وبتكلم وفي ناس فلان وفلان بيسمعوني. مش إيمان ده. ده أمر مشهدي. وليس مع العين آية. ما دام شيء بتشوفه ما تقولش لك آمنت بيه. أنا أؤمن إن الشمس بتطلع ومش عارف إيه. أنا أؤمن بإن الهواء بارد. كل ده دي حقيقة أمر حسي. مش يبقى محل الإيمان أن يكون غيبا. الإيمان بالغيب، إنما إيمان بالمشهد ما يبقاش إيمان. يبقى أمر محصن. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ولذلك هناك الشاعر يقول: ما جاءنا أحد يخبر أننا في جنة قد كنا أنفينا. ما حدش جانا يقول لنا الحكاية دي.